مجاهد يم د جګړو غيګه کې اوسم لکه ګل يم د اغزو غيګه کې اوسم راند خلق می په قدر نه پوهيږي لکه لال يم د ايرو غيګه کې اوسم فتن دمی د توحید کلمه لکدا مست پتنگ یم دلم بوغیگ کی اوسم د سهار گندل استرگی بپرانیزم پدینیت د تورش بوغیگ کی اوسم وقت لستر گنا جدا کلم ارمان جنا لکا اوخ کا دلی موغی گکی اوسم زد وقت حق جنگی افغانستانیم چی مدام د حادث اوغی گکی اوسم زمفتون د جنت مستغی غواړم زکزا د غرغرو غیګه کی اوسم زمفتون د جنت مستغی غواړم زکزا د غرغرو غیګه کی اوسم